بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا في موضوع الظاهر وفي نهاية هذه القاعدة. ذكر شيخ الإسلام المقارنة بين آية سورة الصاد وبين آية سورة ياسين، وذكر في النهاية أن ما ذكره المبتدع بأن هذا مثل هذا خطأ ولا يمكن أن يستقيم. ثم ذكر لهم أن الظاهر إذا كنت مضطردا مع دعواك سيؤديك إلا إلى النفي المحض وإما إلى الإثبات المحض. يوضح هذا أيضا بأمر آخر، يقول: وبيان هذا، أي وبيان ما تقدم من أن ظاهر جميع نصوص الصفات مراد، لأن الظاهر ما يليق بالله عز وجل ويختص به. وبيان هذا، الضمير يرجع إلى هذا، إلى ماذا؟ إلى ما تقدم أن ظاهر جميع الصفات مراد، لأن الظاهر هو ما يليق بالله عز وجل ويختص به. أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، أعيان وأجسام، هذه من صفاتنا، من صفاتنا ما هي أعيان وأجسام كالوجه واليد. الوجه صفة من صفات الإنسان وهو بعضه، وكذلك اليد، وما ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. طبعا الأعيان والأجسام تكون محسوسة ويكون لها جرم، أما المعاني لا تكون محسوسة. صفات المعاني لا تكون محسوسة. المعاني ضد الأعيان والأعراض ضد الأجسام. عرفنا أن من صفاتنا ما هي أعيان وأن من صفاتنا ما هي أعراض، كلها من صفاتنا. ثم إن من المعلوم أن الرب سبحانه لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، من أعياننا، من صفاتنا ما هو كذا ومن صفاتنا ما هو كذا. وقد وصف الله عز وجل بصفات تقابل هذه وصفات تقابل هذه، واضح يا مشايخ؟ وصف بصفات هي فينا أبعاض وأعراض، أبعاض وأجسام، ووصف بصفات هي فينا معان وأعراض، واضح يا مشايخ؟ ثم إن من المعلوم أن الرب سبحانه لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد. طبعا يقصد بالمسلمين من يثبتون هذه الصفات. لم يقولوا إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. لم يقولوا هذا، لم يقولوا أن الظاهر غير مراد لأنه يستلزم أن يكون الله عز وجل مثلنا، لم يقولوا هذا. ماذا قالوا؟ قالوا إن ظاهر ذلك مراد. لماذا؟ لأن مفهومه في حقه ليس مثل مفهومه في حقنا، هكذا قالوا. واضح يا مشايخ؟ طبعا الصفات، من صفاتنا ما هي إيش؟ أعراض. وهل يطلق هذا في صفات الله عز وجل؟ لا. لماذا؟ لأن الأعراض جمع عرض، والعرض يزول ويعرض، يعرض ويزول. وهل صفات الله عز وجل تعرض وتزول؟ لا تسمى، لا يطلق العرض على صفات الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ إذن لم يقولوا أن ظاهرها غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، لم يقولوا هكذا. فكذلك طبعا إلى هنا الأشاعرة والماتريدية معنا، فكذلك من هنا نلزمهم لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. واضح؟ نقول له أنت في طائفة من الصفات كنت مضطردا ومنسجما معه وقلت ظاهره يليق بالله عز وجل فأثبت، فنقول لك حتى في القسم الباقي ظاهره مراد وهو يليق بالله عز وجل وليس مما يليق بالمخلوق. لا، لماذا؟ الآن يشرح هذا. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، هذه المناقشة مناقشة من يجعل الظاهر في طائفة من الصفات ظاهرا لائقا بالله عز وجل، وفي طائفة أخرى من الصفات يجعل الظاهر غير لائق بالله عز وجل، ويتعامل على هذا الأساس، يثبت هناك وينفي هنا، يناقشه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست مثل صفات المخلوقين. سبقت القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات. إذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين كذلك صفاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. نسبة صفة المخلوق إليه ماذا؟ صفة المخلوق تكون مناسبة لحاله، أليس كذلك؟ تكون مناسبة لحاله، لعجزه ولكونه مخلوقا ولكونه وجد بعد أن لم يكن ولكونه سيلحقه العدم، أليس كذلك؟ إذن نسبة صفة المخلوق إليه تكون لائقة بحال المخلوق كنسبة صفة الخالق إليه. نسبة صفة الخالق إلى الله عز وجل تكون على ما يليق بكماله وجلاله، أليس كذلك؟ يعني نسبة صفة الخالق تختلف عن نسبة صفة المخلوق، صفة المخلوق تناسبه وصفة الخالق تناسبه. وليس المنسوب كالمنسوب، المنسوب هو الصفة، المنسوب إليه الموصوف. يقول وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. المنسوب الصفة، المنسوب إليه الموصوف. نسبة صفة إلى المخلوق ستفهم على ماذا؟ على ما يليق بالمخلوق. ونسبة صفة إلى الخالق ستفهم على ماذا؟ على ما تليق بالخالق، أليس كذلك؟ لأن الموصوف هنا يختلف عن الموصوف هنا، وبالتالي الصفة ستختلف. واضح؟ ليس المنسوب كالمنسوب، الصفة كما أن المنسوب إليه وهو الموصوف ليس كالمنسوب إليه. واضح يا مشايخ؟ إذن كل ما أضيف إلى الله عز وجل وكل ما نسب إلى الله عز وجل ونسبه إليه من؟ الله عز وجل أو رسوله، يكون ظاهره لائقا به وبكماله وجلاله ويكون مرادا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ختم القاعدة بهذا المثال، وهذا المثال يوضح لنا كيف نفهم النصوص وكيف نجعل ما يليق بالمخلوق لائقا به، ما ينسب إلى المخلوق لائقا به وما ينسب إلى الخالق لائقا به. ما ننسب إلى الله عز وجل ما يليق بالمخلوق، ولا ننسب إلى المخلوق ما يليق به بالله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. طبعا هذا ذكره بالمعنى، هذا ذكره بالمعنى، الحديث متواتر، حديث الرؤية متواتر، ورواه أكثر من 70 صحابيا، من أشهرها رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ترون ربكم كما ترون القمر. ترون الرائما مخلوق، واضح؟ ترون كما ترون القمر، والمرء ماذا؟ مخلوق، واضح؟ ترون وترون ماذا؟ القمر. الرائي والمرء ماذا؟ ها؟ مخلوق. طيب، ترون هذا في الدنيا، في الآخرة ترون ربكم. المرء هنا ماذا؟ الله عز وجل. والرائي ها؟ نعم. الرؤية والرائي، الرؤية والرائي في الموضعين متعلق بالمخلوق. ترون ربكم أو ترون القمر، الرؤية متعلقة بالمخلوق، واضح يا مشايخ؟ والرائي أيضا مخلوق، ترون، أليس كذلك؟ طيب، ولذلك شبه الرؤية بالرؤية، شبه الرؤية بالرؤية في ماذا؟ في الجلاء، في الوضوح، كما ترون الشمس أو كما ترون القمر، لا تضارون في رؤيته. أنت لما ترى الشمس أو لما ترى القمر، هل تتزاحم في رؤيته؟ التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية في ماذا؟ أولا في الوضوح وفي الجلاء، وثانيا أن الرؤية هذه من فوق، ترى القمر من تحت ولا من فوق، وثالثا أن الرؤية هذه بلا إحاطة، الرؤية بلا إحاطة. نحن لما نرى القمر نحيط به علما، نحن نظنه كرة، ونحن لما ننظر إلى الشمس أيضا نظنه مع أنه أكبر من جرمه، أكبر من جرم كوكب الأرض بماذا يقولون، بمليون مرة، ماذا بكم مرة، مع ذلك نظنه هكذا. إذن لا نحيط به، واضح؟ الرؤية واضحة، ليس هناك ما يحجب، ولا يحتاج إلى أن نتزاحم، والرؤية من فوق، والرؤية بلا إحاطة. إذن تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرئي بالمرئي الذي هو الشمس، ليس تشبيه الله عز وجل بالشمس، ولا تشبيه الشمس بالله عز وجل. يقول: فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لا المرئي بالمرئي، واضح يا مشايخ؟ إذن ما نسب، ما ينسب إلى الله عز وجل يفهم كما يليق به، وما ينسب إلى المخلوق يفهم كما يليق بالمخلوق. ما ينسب إلى الله عز وجل لا يجعل على صفة المخلوق وعلى ما يليق بالمخلوق، وما ينسب إلى المخلوق لا يجعل مثل ما ينسب إلى الله عز وجل. ولا بد أن نكون دقيقين في الفهم، لأن هنا لا نقول أن المرئي الذي هو الله عز وجل مثل المرئي في الدنيا الذي هو الشمس. لا، ليس التشبيه تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. واضح يا مشايخ؟ هذا آخر ما ذكره شيخ الإسلام في هذه القاعدة. كما قلت هنا، المرئي المذكور أولا هو الله عز وجل، وثانيا هو القمر. أما الرائي والرؤية فكلاهما يتعلقان به. في نهاية هذه القاعدة أشير إلى رأي يتبناه أحد الأشاعرة المعاصرين وهو سعيد فودة. نحن رأينا أن المتكلمين يكادون يجمعون، أنا أقول يكادون لأنني ما وجدت أحدا يخالفهم من المتكلمين المتقدمين إلا الغزالي. الغزالي له رأي في الظاهر، ويبدو أن سعيد فودة اطلع على كلامه وتبنى كلامه واستجهل أصحابه أو كذبهم أو ما أدري اعتبرهم ماذا، فجاء بهذه النظرية. يقول الظاهر ليس هذا الذي لا يليق بالله عز وجل. هذه الكتب، كتب المتكلمين، هذه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ابن جماعة. ما أدري من هو أهل التعطيل، ما أدري يرد على من هو من أهل التعطيل. وكذلك تأسيس التقديس للرازي. هذه الكتب مبنية على أن الظاهر غير مراد، وأن الظاهر لا يليق بالله عز وجل، وأن الظاهر من قبيل ما يجب تأويله لأنه لا يليق بالله عز وجل. هكذا يقولون. يقول هذا طبعا من الكتب التي ألفت حديثا، وهو كتاب جميل، هذا الانتصار لتدمره، كتاب جميل جدا، وفيه رد على هذا سعيد فودة وغيره من الأشاعرة المعاصرين. يقول هنا في هذا الكتاب، ألخصه لكم، يقول الظاهر دائما يكون لائقا بكماله وجلاله ولائقا بالله عز وجل، ولكننا نحن وإياكم نختلف في الظاهر. فما ترونه ظاهرا ليس هو الظاهر. ما نراه نحن مثلا في قوله لما خلقت بيدي، المراد باليدين النعمتين أو القدرتين، يقول هذا هو المراد وهذا هو الظاهر، مع أن كتب الأشاعرة والماتريدية طافحة بهذا، وعندهم موقف من هذا الظاهر، موقف يعني إذا أردنا أن نذكره طويل وعريض، كيف أنهم يستبشرون هذا الظاهر، وكيف أنهم ينفرون من هذا الظاهر، وكيف أنهم وضعوا قواعد لنسف هذا الظاهر، وأن كلامهم في هذا طويل جدا. ومن مما أحسن فيه المؤلف هذا الشيخ ماهر أمير عبد الكريم، ذكر نصوص الأشاعرة المتقدمين في هذا، أن الظاهر فعلا لا يليق بالله عز وجل، وأن الظاهر هو يجب تأويله، وأن الظاهر، ذكر أقوالا كثيرة لهم ردا على هذا. طبعا نحن نتساءل هنا ونقول أين موقف أصحابك؟ أين أنت من موقف أصحابك؟ من يقول أن الظاهر دائما يليق بالله عز وجل، هذا صحيح على ضوء ما قرأنا، لأنه يظهر من كلام الله عز وجل ما يليق به، كلام الله عز وجل يصان عن أن يكون ظاهره كفرا وتشبيها، فظاهر كلام الله عز وجل وظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لائقا بكمال الله وجلاله. فنحن نقول هنا أحسنت، ولكن أنت لما تقول أن الظاهر هو الذي يظهر لي وأن الناس يختلفون في الظاهر، هل المراد بالظاهر ما يظهره النص أو ما يظهر للمتلقي؟ هو يقول، يقول المتلقي يختلف باختلاف ثقافته باختلاف بيئته، فهذا المتلقي يظهر له غير ما يظهر لهذا. فيقول يظهر للمجسمة، يقصد أهل السنة، ما لا يظهر لي أنا. هو يقول يظهر للمجسمة ما لا يظهر لي، هكذا يقول. ونحن نقول دائما يظهر لكم أيها المعطلة أيها المبتدع، دائما يظهر لكم من كلام الله عز وجل ما لا يليق به. ولذلك وضعتم هذه القواعد، التأويل، المجاز، التخييل إلى آخر هذه المعاول، لتفروا من هذا الظاهر. ودائما يظهر لكم من كلام الله عز وجل ما لا يليق به، ما لا يليق بالله عز وجل، وما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هكذا شأنكم مع هذه الظواهر. حتى وجدنا منكم، طبعا هذا بدر الدين ابن جماعة من ترى من المعروفين، ها، يرجح في هذا الكتاب أن يكون في الصحيحين أحاديث موضوعة، أن يكون في الصحيحين أحاديث موضوعة، فرارا منه من هذه النصوص التي ملأها وسامها تحريفا وتأويلا، ها، وأشار إلى رأي الرازي. طبعا رأي الرازي في هذا الكتاب واضح، هو أيضا ممن يرجح أن في الصحيحين ما من الأحاديث ما هو موضوع، ليست ضعيفة، في الصحيحين من الأحاديث بعضها موضوع. هنا الرازي يقول نفس الشيء، لأن الرازي متقدم وهذا متأخر، ويبدو أخذ منه، رجح أن يكون في الصحيحين ما هو موضوع، كله فرارا عن هذا الظاهر الذي يظهر لكم، دائما يظهر لكم، وليس للمجسمة. المجسمة الذي تدندن حول الرد عليهم هم أهل السنة، رغم أنفك هم أهل السنة الذين يحترمون كلام الله عز وجل ويحترمون كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أنت وأصحابك ففيكم هذا الشر والبلاء الذي أشغل الأمة. وابن تيمية الذي تزعم أنك ترد عليه ذلك الجبل الأشم، فأنت تدس أنفك في أمر لا تطيقه. ولتكن رجلا أنت ومن معك، لتكونوا رجالا حتى ترد عليه بالصدق. لماذا تكذب دائما؟ وهكذا يكون الرد، مع أنك تكذب دائما. أنا لا أستجيز أن أكذب عليك. لماذا؟ لماذا أكذب عليك وعلى أصحابك من المبتدع؟ لماذا أكذب عليكم؟ أنا أتمنى أن ترجعوا إلى الحق، لا أحتاج أن أكذب عليك، عندكم من الباطل ما. أنا أريد أن ترجعوا إلى الحق. أما أنت وأصحابك فبضاعتكم الكذب، بالذات هذا سيد فوز، سبحان الله، عنده من الكذب هو السقاف. أنا ما وجدت هذا في غيرهم، لأن كثير من المبتدع هذا مبلغ علمي يدين الله عز وجل بهذا الذي وصل إليه فيعذر بجهله. أما أن تكذب، لماذا تكذب؟ وخاصة أنت سبحان الله لما ترد على شيخ الإسلام، رد عليه بصدق، شيخ الإسلام ليس معصوما. هذه النظرية الآن يتجاهل فيها أصحابه، يتجاهلهم تماما، ويبدو أنه متأثر بشيخ الإسلام في القول بأن الظاهر يليق بالله عز وجل، أليس كذلك؟ ولكن الجزئية الأخرى أن الذي يظهر لي هو الظاهر، نقول هنا الذي يظهر لك دائما ما يظهر للجهم، وليس ما يظهر للصحابة، وليس ما يظهر للأنبياء، وليس ما يظهر للسلف، وليس ما يظهر للأئمة. دائما يظهر لك ما لا يليق بالله عز وجل، ولذلك تخوض في التأويل. بناء على هذه القاعدة سينبني عليها ما ذكره شيخ الإسلام في القاعدة التي نذكرها الآن. هذه القاعدة خلاصتها تحديد الظاهر، هذه القاعدة التي أخذناها تحديد الظاهر، وأن الظاهر من كلام الله عز وجل ما يليق به وبكماله وجلاله. واضح يا مشايخ؟ وأن من يرى أن ظاهر كلام الله عز وجل لا يليق به هو مخطئ. وذكر شيخ الإسلام وجوه خطئه ورد عليهم وأشار إلى تعاملهم مع الظاهر. بعد أن حددنا الظاهر وقلنا أن هذا هو الظاهر وأنه يليق بالله عز وجل، نشير إلى خطأ المخالفين في تعاملهم مع هذا الظاهر. إذن القاعدة الرابعة استكمال للقاعدة الثالثة. لذلك يقول، وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم، أن كثيرا من الناس ماذا؟ يتوهم، لأن بضاعته الوهم، ليس عنده علم، وهم، يتوهم في بعض الصفات. هؤلاء أوائل الكلابية، أوائل الأشاعرة، لأن خلافهم مع أهل السنة في بعض الصفات، وهي الصفات الاختيارية. هم يثبتون الصفات الخبرية، يثبتونها قبل الباقلاني، يثبتون العلو، ويثبتون الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين، ويثبتون الصفات السبع مثل المتأخرين. فهذا الصنف في بعض الصفات هم أوائل الأشاعرة، أو في كثير منها أو أكثرها هؤلاء متأخروا الأشاعرة والماتريدية، لأن تأويلهم لأكثر الصفات أو لكثير منها أو كلها هؤلاء من المعتزلة والجهمية، لأنهم يتوهمون في الصفات كلها. هذا الذي سيذكره، أنها تماثل صفات المخلوقين. يتوهمون في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل، يتوهم أنها تماثل صفات المخلوقين. هذه الخطوة الأولى، عنده أخطاء كثيرة، بدايتها فهمه للظاهر، يظن أن الظاهر يليق بالمخلوقين. الخطوة الأولى تحديد الظاهر، خطأه في تحديد الظاهر، أنها تماثل صفات المخلوقين. ثم يريد هذه الخطوة الثانية أن ينفي ذلك الذي فهمه. الخطوة الأولى خطأه في تحديد الظاهر، الخطوة الثانية التعامل مع هذا الظاهر، فيريد أن ينفي هذا الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. الخطأ الأول في تحديد الظاهر، الخطأ الثاني في التعامل مع هذا الظاهر بما أنه لا يليق بالله عز وجل فينفى، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. هذه المحاذير الأربعة، محذوران منها يتعلقان بالنص، بالنصوص، ومحذوران منها يتعلقان بصفات الله عز وجل، لأن النصوص تدل على صفات. واضح؟ فعندنا دليل ومدلول، الدليل هو النصوص، والمدلول هي الصفات. محذوران يتعلقان بالدليل، ومحذوران يتعلقان بالمدلول. واضح يا مشايخ؟ أيضا هذه المحاذير الأربعة في فيها تمثيلان وتعطيلان، فيها ماذا؟ تمثيلان وتعطيلان. تبدأ الخطوات هذه بالتمثيل ثم تعطيل وتعطيل وتنتهي بالتمثيل، واضح؟ فهم منها ما يليق بالله بالمخلوقين، فمثل ثم يعطل ثم يعطل ثم يمثل. إذن فيها تعطيلان وتمثيلان، يبدأ بالتمثيل وينتهي بالتمثيل وبينهما تعطيلان. واضح يا مشايخ؟ هذا تلخيص لما ذكره شيخ الإسلام. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، هذا الخطأ له. هذا الخطأ مهما وقفنا معه سيكون قليلا. كيف تفهم من كلام الله عز وجل الكفر والتشبيه، التشبيه والكفر؟ كيف تجعل كلام الله عز وجل لا يفهم منه إلا الكفر والضلال؟ كيف؟ فجعل مدلول كلام الله عز وجل هو الكفر والضلال. إذا كانت هذه النصوص تدل على ماذا؟ تدل على التشبيه، والتشبيه كفر وضلال. إذن كلام الله عز وجل يدل عنده على ضلال الكفر. لذلك قال بعض أئمتهم هو السنوسي، قال أصول الكفر ستة، أصول الكفر ستة، آخرها الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة. سبحان الله. هذا ذكره في السنوسي. ذكره في السنوسي وأشاد به كثيرا سعيد فودة. يقول السنوسي أصول الكفر ستة، منها يعني آخرها والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر القرآن والسنة. طبعا هنا والتمسك في ماذا؟ في ماذا؟ في أصول العقائد، وبالتالي المجال عنده أضيق. والتمسك في أصول العقائد بظاهر الكتاب والسنة هو الكفر والضلال. ولكن هذه النظرية تطورت عند المتأخرين ووسعوها أكثر، لم تقتصر على أصول العقائد، وإنما كما سنسمع من بعضهم وهو الصاوي المالكي أنها لا تقتصر على. يقول الصاوي وعامة المذاهب الأربعة، طبعا هو عند قوله سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ذكر الأقوال في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان، ثم قال وعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله، فإن شرط حل الأيمان بالمشيئة أن تتصل وأن يقصد بها حل اليمين، ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو رطاس، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق والحديث الصحيح. ماذا بقي؟ القرآن والآية. سبحان الله. يقول لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك إلى الكفر، لأن الأخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول الكفر. طبعا رد عليه الشيخ الشنقيطي بكلام جميل جدا، أدعوكم إلى قراءته. ورد عليه أيضا الشيخ أحمد بن حجر البطاني رحمه الله، ألف كتابا سماه تنزيه السنة والقرآن عن أن يكون من أصول الضلال والكفران. هكذا هؤلاء المدققون المحققون سعيد فودة وجماعته، هكذا يعني الظاهر عندهم يؤدي إلى هذا. إذن الأول، الخطوة الأولى التي هي أساس الخطوات الباقية، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله. قلت لكم أن الخطوات هذه تبدأ بالتمثيل وتنتهي بالتمثيل، وبينهما تعطيلان. التعطيل الأول، الآن التعطيل الأول، أنه إذا جعل ذلك هو مفهومه وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل. واضح؟ عندك مثلا الرحمن على العرش استوى، هذا نص، في هذا النص إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، وهذا المدلول. واضح؟ إذا جعلت، إذا أولت الاستواء إلى الاستيلاء، لماذا أولت؟ لأنك فهمت من الاستواء ما لا يليق بالله عز وجل، هذه الخطوة الأولى. ثم أولت الاستواء، فعطلت النص، النص يدل على شيء عطلته عن المراد. لما عطلت المراد عطلت الله عز وجل أيضا عن الصفة التي أثبتها لنفسه، هذا التعطيل الأول. وذلك التعطيل، تعطيل النص، هذا تعطيل، التعطيل الأول، وتعطيل الله عز وجل عما يستحقه من الصفات، هذا التعطيل الثاني. بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، لأن بداية القصة من الظن السيء. لو أحسن الظن بالله عز وجل، لو وقف مع نفسه قليلا وتفكر أن الله عز وجل فيما يقوله عن نفسه لا ينبغي أن يكون باطلا، لو أحسن الظن بالله عز وجل وبرسوله ما كان يصل إلى. يقول شيخ الإسلام مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل، مع هذا كله قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه، هذا التعطيل الأول. التعطيل الأول تعطيل النص عما يدل عليه من المعاني، تعطيل الدليل عن المدلول. واضح يا مشايخ؟ الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب سبحانه، هذا التعطيل الثاني. واضح يا مشايخ؟ الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. الخطوات، الخطوة الأولى والثانية تتعلقان المحذوران يتعلقان بالنصوص، مثل فيها وعطل تلك النصوص عن المدلول، واضح؟ والمحذوران الأخيران يتعلقان بصفات الله عز وجل، عطله عما يستحقه من الصفات ومثله به في أحسن الأحوال، مثله بالجمادات في أحسن الأحوال. فيكون هذه الخلاصة، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى. هذه أي خطوة؟ تعطيل الصفات، تعطيل الصفات. فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب سبحانه، تعطيل الرب سبحانه عن الصفات، هذه الخطوة الثالثة، صح؟ الخطوة الثالثة. ومثله بالمنقوصات والمعدومات، هذه الخطوة الأخيرة. وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، هذه الخطوة الثانية. وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، هذه الخطوة الأولى. فيجمع في الله وفي كلام الله، عندنا أمران، إثبات الصفات لله عز وجل فيجمع في الله، وعندنا نص يدل على إيش؟ يدل على صفة. فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، واضح؟ مثل في النص، جعل النص يدل على التمثيل، ومثل الخالق بالمخلوقات، وعطل النص، عطله عما يدل عليه من الصفات، وعطل الرب أيضا عما يستحقه من الصفات. فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل. التعطيل كما ذكرنا، التعطيل يعم الدليل والمدلول، والتمثيل يعم أيضا الدليل والمدلول. فيكون ملحدا في أسمائه وآياته، سبق ذكر الإلحاد في أسمائه وآياته، وأن الإلحاد هو الميل والعدول عن الطريق الحق، فهذا وقع في الإلحاد في أسماء الله عز وجل وفي آياته. الله عز وجل أثبت لنفسه شيء عطله عما أثبته لنفسه، الله عز وجل أثبت لنفسه الكمال وهذا شبهه بالجمادات، والله عز وجل تكلم بما يدل على صفاته هذا عطله وجعله يفهم منه ما يليق بالمخلوقين. مثال ذلك، الآن سيذكر شيخ الإسلام هنا مثالا، بل سيذكر مثالين، سيذكر مثالين فيهما توضيح لهذه الخطوات الأربعة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.